ومن معاملتي مع الله جل وعلا، وقال ذلك الصواب انه جائز ولا وجه لمن انكر، لان الحديث يدل عليه، لان بعض العلماء حصر المعنى بالمعنى الاول، والصواب ان الحديث يشمل المعنى الاول ويشمل المعنى الثاني. لكن ليس كل احد يقسم على الله، وذلك يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في المجلد الاول من الفتاوى انه ما حفظ على الصحابه ان اقسم على الله الا وناس يعدون بقدر عدد اصابع اليد، ما اثر عن كل الصحابه ان يقسمون على الله مع جلالتهم وعظيم منزلتهم وانما اقرب الخلق الى الله جل وعلا، انهم يثر عن طائفه، كذلك على التابعين ما اثر عن كل التابعين انهم يقسمون على الله، كذلك من ائمه المسلمين انهم يثر عن اعداد يسيره. وليس معنى هذا انه هذا ممتنع، لا ليس ممتنع. يوجد هذا العصر كما سيوجد فيما بعد اناس لو اقسموا على الله لا بر يمينه، ومن اقسم على الله ولا تبر يمينه لا يعني هذا انه ليس على شيء، قد يكون لله في ذلك حكمه، وايضا لا كفاره في ذلك، ايضا لا كفاره في ذلك. وقد جاء في حديث علي بن علي رفاعه بن متوكل الناجي عن ابي موسى الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مسلم يدعو بدعاء ليس في اثم ولا قطيعه رحم الا اعطاه الله باحدى ثلاث، اما ان تعجل له دعوته، واما يصرف عنه من السوء مثلها، واما يدخرها له الى يوم يلقاه. قال يا رسول الله اذا نكثر؟ قال الله اكثر والله اعلم. اسرائيليات قصدك عن النبي قصدك حتى ما اوثر يعني مطلقا يعني مطلقا الاخ يسال سؤالين، السؤال الاول ما اوثر عن السلف من الاسرائيليات يقول هل يعمل به فضائل الاعمال؟ ولو كان السؤال موجها في حكم الاحاديث الضعيفه فضلا عن الاسرائيليات هل يعمل به فضائل الاعمال ام لا؟ الاحاديث الضعيفه على قسمين، الاحاديث الضعيفه على قسمين، القسم الاول متفق على ضعفه، المتفق على ضعفه فهذا لا يعمل به لا في فضائل الاعمال ولا في غيرها، المتفق على ضعفه هذا لا يعمل به لا في فضائل الاعمال ولا في غيره، وهذا وجوده كعدمه، ولن تتعبد الله جل وعلا بذلك، وعلى اساس عملت؟ بناء على ما جاء، والذي جاء اتفق العلماء على ضعفه. هذا القسم الاول. القسم الثاني ما اختلف العلماء فيه، ما اختلف العلماء فيه كقضيه الاذان في اذن الصبي المولود. جاء في حديث عاصم بن عبيد الله العمري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو عيسى وقال هذا حديث حسن صحيح، وخلف أبو عيسى في هذا لأن عاصم ابن عبيد الله ضعيف جدا ولا يحتج به، وقد ضعفه شعبة والإمام أحمد ويحيى ابن سعيد بل تركه وأبو حاتم وأبو زرعة وأكابر الحفاظ واتهموه بسوء الحفظ، فهذا حديث مختلف فيه. فإذا الإنسان ذهب وصار إلى قول أبي عيسى مقلدا لذلك وعمل بهذا الخبر فهذا لا تثريب عليه، ومن تبين له ضعفه تبين له ضعفه فالصواب أنه لا يعمل به. لكن لو عمل به هذا الذي تبين له ضعفه بناء على أن التضعيف ظني وأن هذا من المختلف فيه وعمل به، نعم هذا أجازه طائفة، نعم بل يصح أن نقول بأن العمل بالحديث الضعيف على هذه الصورة هو قول الجمهور، بل يصح ان نقول ان العمل بحيث ضعيف على الصوره هو قول الجمهور. وذهب الطائفه ان لا يعمل، لان هذا بعض العلماء يقول ليس هناك شيء اسمه فضائل، ما هناك شيء اسمه فضائل الا مرتبط بقدر ثواب او عمل، اذا هو حكم. فبعض العلماء في يكون هناك شيء اسمه فضائل، يقول ما هناك شيء اسمه فضائل، الفضائل هذا متعلق الا بامر غيبي او بحكم من الاحكام، فمن ثم ينفي ان يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا ما دام هو يعتقد ضعفه، ما دام هو يعتقد ضعفه، ولعل هذا هو اقرب الى الصواب. الانسان ما يعمل بالحديث الضعيف ما دام هو يعتقد ضعفه. القسم الاول انتهينا منه، نتكلم عن القسم الثاني والمختلف فيه. اذا كان يعتقد ضعفه فالصواب انه لا يعمل به، واما اذا عمل به والحديث مختلف فيه ويعرف ضعفه ولكن يقول تضعيف ظني وهذا مختلف فيه يشترط في ذلك في الفضائل. اشترط ابن تيميه شرطا في هذا الا يكون الثواب مقدرا ولا يكون في وقت معين، لان هذا لابد يندرج ضمن اصل

الملائكة فيقول نحن الآن تحكنا الملائكة، فما حكم مثل هذا إن شاء الله هو يتفاعل خيرا. تذكر بعضهم يقول أن كلامنا الآن ينقل تنقله الملائكة الآن مباشرة. هو أصاب في المعنى، هو بلا شك ما في شيء يفوت، كل شيء نعم سوف يرفعه الملائكة وكل شيء محفوظ، والملائكة خبر النبي ما يتخلف عن الواقع، لابد يقع ولابد يوجد، ما من قبل يجتمعون إلا حفتهم الملائكة، هذا لا إشكال فيه. لكن هذا الرجل صرح وأتى باللفظ عن الملائكة قد تحضرنا الآن وهي معنا الآن ويتنقل الكلام الآن، بس أتى بألفاظ خراج لفظ الحديث، فالإنسان لا يقول يعني بهذا الألفاظ، هو يقول بلفظ الحديث أفضل له وأبره، هو أتى بالمعنى في الحقيقة، فبالتالي اللفظ فقط، اللهم اللفظ هو اللي لما صرح بقول الملائكة عندنا الآن وتحضرنا الآن. لكن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما من قوم يستمعون كتاب الله يجتمعون على كتابه الرسل في بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده، ونرجو ان يجعل الله جل وعلا مجلس من هذه المجالس، بس اللهم صر على قد تحضر الملائكه. ولكن هو قصده ان خبر النبي حق وصدق، والنبي اخبر واتى بلفظ عام لا مخصص له، وان ما من قوم يجتمعون الا كان لهم هذا، ونحن قد اجتمعنا على مدارس كتاب الله، اذا لابد الملائكه تنزل، هذا قصد يعني الله ما صرح باللفظ. ارفع الصوت، ارفع الصوت يا اخي، بعد الانقضاء من صلاه التراويح، هي تراويح هي القيام، هي رفع الاسلاف تسمى قيام هي، بس اصطلح على التراويح، ولا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ ان تسمى صلاه التراويح، وذلك تصنيف الائمه كالامام محمد بن نصر قال احكام قيام الليل، هو اصل انه قيام الاصل، التراويح ماخذ من المراوحه، احنا اسم بلا مسمى، المقصود التراويح انك تراوح من طول القيام، فنحن اخذنا الاسم ولا اخذنا المعنى، فالمقصود سميت التراويح من المراوح من اقدام من طول القيام، وله قيام ليل، لكن سميت التراويح ما في مانع تسميه، لكن هو قيام ليل، لكن عموما الذكر الذي قال بعد الوتر سبحان الملك القدوس ثلاثا، وسبحان الملك القدوس ثلاثا هذا هو اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء في زيادة رب الملائكة الروح، الصواب أنها شادة، الصواب أن زيادة رب الملائكة الروح الصواب أن هذه اللفظة شادة ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. في تفصيل الاخ يقول اذا كان عند الانسان اعمال من امر بالمعروف والنهي عن المنكر اي ما افضل له هو الاعتكاف، هذا في تفصيل، اذا كان في غيره يقوم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر فانه يعتكف ان يتقرب الى الله جل وعلا بما يمكنه من العبادات، والله جل وعلا يحفظ العباد والبلاد بالعباد وبطاعاتهم وبصدقهم واخلاصهم ودعائهم، ولا بد يكون في الامه عباد، لا بد يكون في الامه عباد، اما اذا كان لو اعتكف تعطل هذا الجانب، فبقاه في هذا الجانب في الامر بالمعروف والمنكر اكد من الاعتكاف، لان الاعتكاف سنه، وهذا قد يكون واجبا عليه احيانا وقد يكون مستحبا، ولكن هذا من النفع المتعدي وهذا من النفع القاصر، وهو يضل في عباده اذا امر ونهى، اما اذا كان غيره يقوم به فنحرص كل حرص على الاعتكاف. الأخ يسأل يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شمالنا في شامنا ويمننا، الحديث المشهور لما قالوا في نجد قالوا هنا الزلازل والفتن، وكثير من الناس يصرف اللفظ عن ظاهره يقول المقصود نجد العراق، ثم يخرج نجد الإمامة هذه من الحديث، ما هو مسوغ لذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الأخ يقول أنه قصد هذه نجد، هذه اللفظ المسوغ لهذه وردت رواية عند الإمام أحمد أن مقصود نجد العراق، وهذه الرواية عند الإمام أحمد لكنها شاذة، لكنها شاذة، ومع ذلك الخلاف مشهور بين العلماء، لم يتفق العلماء على قول، وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال، القول الأول أن مقصود نجد العراق وأخذ بالرواية الموجودة عند الإمام أحمد، واستدلوا عليه أيضا بأن سالما وغيره لما وقعت الفتنة في العراق كان يستدلون بالحديث على أهل العراق، هذا القول الأول. القول الثاني المقصود نجد اليمامة، المقصود نجد اليمامة لأنه جاء في رواية في الصحيحين قال حيث ربيعة ومضر،